يطلعها وتخرج وفقه الله. آمين. هذا سلمك الله كتاب باذخ متين في فنه، وهو يتكلم عن مسألة المصطلحات للمذهب، لمذهب الشافعية بالذات. طبعا هو العلامة الكردي محمد بن سليمان الكردي المدني رحمه الله، متوفي عام 1194. هو كان من علماء الحجاز، علماء المدينة، شو المدني هو، وكانت وكان رأسا في بابه، وكانت إليه الفتوى. فوجه إليه سؤال، ما إذا تعارض قول إمام المذهب عند المتأخرين عند الشافعية وهو العلامة بن حجر الهيتمي المكي، وكذلك علامة المذهب أيضا شهاب الدين الرملي، كلاهما كانا متأخرين، إذا تعارض اختيارهما وفتواهما من نقدم؟ شوف هذا هو أصل السؤال. فألف هذا الكتاب الكبير الضخم كما ترى، وخرج ترى طبع من قديما، لكن كل طبعاته القديمة كان فيها سوء، ولهذا قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد ابن ححود ابن عارف الشافعي وفقه الله في هذه الرسالة العلمية، هذه رسالة علمية، وجمع 9 نسخ خطية للكتاب، وبعضها نفيس جدا، أحداها مقروءة أو منقولة عن نسخة مقروءة على المؤلف، وأخرج وأبرز الكتاب هذا الإبراز مع الخدمة العلمية، وسماه صاحبه العلامة الكردي الفوائد المدنية في بيان من يفتى بقوله من السادة الشافعية. عرفت؟ بدأ أولا بمسألة التقليد وأحكامه وأنواعه ونحو ذلك، ثم تعرج إلى مسألة ابن حجر الهيتمي والرملي وكيف يوفق بينها، مع ذكر نماذج ونحو ذلك كل الحالات. وهو خلال ذلك ترى يأتي بفوائد وقواعد مذثورة أصلا عند الشافعية معلومة. وآخر شيء ختمها بمسألة الفتوى وأصول الفتوى ومن يفتي. يعني شوف عندنا قضيتين أصوليتين طرقها في هذا الكتاب يغفل عنها حتى متخصصين، مسألة التقليد وما فيه في المقدمة، ومسألة الفتوى وضوابط الفتوى في المؤخرة. وهذا المواطن هي غير المضمونة، في غير محلها المضمون تجد فيها نفائس وعجائب، خاصة أنه أبدع جدا في قضية التقليد، متى يسوغ التقليد العامي ومتى لا يسوغ. طبعا الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية في هذا المجلد المتين وفقهم الله. أمين. هذا سلمك الله أيضا من كتب الإجازات الرائعة جدا. طبعا هي فكرته هو كتاب الاستدعاء. إيش عن الاستدعاء؟ الاستدعاء هو طلب الإجازة من مسند ومجيز فيما أجازه به مشايخه وشيوخه، هي هذا الاستدعاء. لكن الاستدعاء أنك تطلب الإجازة سواء لنفسك أو لغيرك، فتذهب مثلا أنت مثلا علامة مجيز لحسان، أجي أقول لك والله هذا طلب من الشيخ فلان يطلب منك تجيزه فتجيزه، هذا يسمى استدعاء الآن، فيوقع عليه أني أجزته وكذا. والآن يحصل الآن حتى الاستدعاء بالتليفون بالهاتف، يحصل يتصلون فلان يجيزك فلان تفضل فيجيزه بالهاتف نحو ذلك. هذا من تطور أساليب الإجازات. طبعا سماه صاحبه الاستدعاء المشترك.